أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

لا جناح عليهم لفي آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا يا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء